ما هي فائدة تخصيص العرش بالذكر في آية الاستواء الرحمن على العرش استوى؟ فائدة تخصيص العرش بالذكر أنه أعظم مخلوقات الله تعالى حجما، فإذا قيل قهر العرش يعلم من ذلك شمول ما دونه من باب أولى، أي إذا قيل الله تعالى قهر العرش معناه قهر كل شيء، فهو سبحانه قاهر العالم كله، هذه الشمس والقمر والنجوم لولا أن الله يحفظها على هذا النظام الذي هي قائمة عليه لكانت تهاوت وحطم بعضها بعضا واختل نظام العالم.